بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدى أما بعد فهذا المجلس الثاني لنا في صحيح أو في الصحيح الميسر أو صحيح الموجز الميسر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هذا المجلس في ليلة الثاني وعشرين شهر الله المحرم من العام الثاني والثلاثين عبد الأربعة والأشهر المليجة. وقد ذكرنا في المجلس الأول نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشرحنا بعض الأسماء في هذا النسب. وقد وصلنا إلى الاسم الثالث عشر في النسب الشريف وهو قوله عن كنانة. وهو كنانة كما قال ابن بريد في كتابه الاشتقاق الكنانة كنانة النبل النبل النبل النبل النبل بالله النبل. نعم. اذا كانت من ادم اي من جلد فهي كنانة التي تحفظ فيها النبل اي السهام. فان كانت من خشب فهي فهي جفير. وإن كانت من قطعتين مقرونتين فهي قرن. هذا بالنسبة نضع فيها التهام. نعم تحفظ فيها التهام كثير كثير. نعم الجراد الذي يوضع فيه التهام يسمى بالكنانة. قال بعد ذلك عن خزيمة خزيمة نعم قال ابن جريج في الاشتقاق اشتقاق خزيمة من الخزم وهو شجر له لحاء يقتل منه أكباب زي النخل. نعم كنا في الوضع زي الشعر. نعم لحاء الشعر اللحاء الذي يكون على الشجر الذي يكون غطاء للشجر. نعم ويقتل منه أو يصنع منه أكباب. والواحدة من الخزم خزمة تصغيرها خزيمة الشجر الذي يكون له لحاء الذي يقتل منه الخزم. وقال السهيلي في أضواء الأنف أن يجوز أن يكون تصغير خزمة وهي المرة الواحدة من الخزم. والخزم وشد الشيء وإصلاحه هذا وجه آخر بمعنى خزيمة أن خزيمة تصدير خزمة بتسكين الزاي وليس خزمة. وخزمة بتسكين الزاي هي المرة الواحدة من الخزم. والخزم هو تسكين الزاي وشد الشيء وإخلاصه يسمى بالخدمة. والخامس والاسم الخامس عشر قال عن مدركة. ومدركة كما قال ابن بريد مشتقة من أدرك يدرك إدراكا أي لحق. والدرك الاسم الاسم منها الدرك مسموعا. ولقب مدركة لما أدرك الإبل الإبل فتمي بمدركة. السادس عشر إلياس. عليكم أن نحيا يسمى الرجل بتسمية الأنثوية علامة مثلكة. نعم يعني هذا مبالغة في الصفة. مبالغة في الصفة. نعم علامة. نعم يعني نعم هذه كانت عادة العرب تعنيش من عادة العرب في التصميم. نعم شيبة اسمه عبد المطلب. قال في الاسم السابق عشر إلياس قال ابن دريد هو من يأس ييأس يأسا ثم أدخلوا على اليأس الألف واللام. هذا التأويل الأول. التأويل الثاني قيل من الرجل أليس أليس من قوم ليس أي شجاع وهو غاية ما يوصف به الشجاع. هذا لمن يهمل إلياس أليس الإلياس هنا مشتقة من وجهين. إذا كانت بدون همزة فتكون يأس ييأس يأسا ثم أدخلوا على اليأس الألف واللام فصارت إلياس فصارت إلياس بدون همزة ليست مهمومة. المعنى الثاني أقرب. ابن دريد رجح الأول. الثاني قال من رجل أليس وأليس بمعنى الشجاع هو غاية ما يوصف به الشجاع وهذا لمن يهمل إلياس إلياس بالهمز بمعنى الشجاع. وقال ابن دريد والتفسير الأول أحب إلي. وقال السهيلي في الروض الأنف إلياس أول من أهدى البدنة في الحج. البدنة جمع بدنة. البدنة البدنة البدنة جعلناها البدنة جعلناها شعائر البدنة جمع بدنة جمع بدنة. البدنة جعلناها أول من أول من أهدى البدنة إلياس من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. لهاش علاقة بالنبي إياه هو الاسم فقط. العلاقة الاسم فقط. السابع عشر مضر. قال ابن دريد اشتقاق مضر من اللبن المضير والحامض. قال السهيلي من اللبن المعبر وهو مضر لبياضه. سمي بمضر نعم لبياضه. الثامن عشر نظار. نعم. وقال ابن دريد ومن الشيء النذر من الشيء النذر هو القليل. بالزاي من الشيء النذر. بالزاي لكن بالزاي الشيء النذر هو القليل. قليل. نذر يسير. نذر يسير. نذار اي من الشيء القليل. التاسع عشر. نعم. معد. معد. ضبطت في الاشتقاق وكذلك في روض الانف بفتح العين. معد. قال قال ابن دريد في الاستخراج وكذلك الطاهري في روض الأنف ورد في عن ابن الأنباري ثلاثة أقوال وردت ثلاثة أقوال عن ابن الأنباري الأول مفعلا من العد معد مفعل أو مفعلا من العد فكأنه كان معدد فأبغمت الدالة فصارت معد من العد من العد معد من العد من العد مثال العد عد عد عددا نعم وإما أن يكون من المعد هو اللحم في مرجع كتف الفرس والمعدين هما موضع عقبي الفارس من الفرس الموضع الذي يضع الفارس عقبيه عليهما من الفرس سمي بالمعد المكان الحط فيه رجليه سمي بالمعد والتمعدد تمام الشدة والقوة نعم والمعدة من هذا اشتقاقها المعدة اشتقت من هذا لصلابتها والمعد بتسكين العين الصلاب من الصلابة الصلابة نعم الاسم العشرون عدنان وآخر الأسماء في النسب المشهور من قال ابن دريد عدنان وفعلان من قولهم عدن عدن بالمكان عدن أصام لله عدن فهو يعدن عدونا وهو عادن معادن أي مقيم ومنه اشتقاق المعدن لعدون الذهب والفضة فيه ومنه اشتقاق جنات عدن أي دار مقام وبهذا انتهي كلامنا عن معاني الأسماء في نسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتفق عليه وكما ذكرنا في المجلس الماضي أن النسب إلى عدنان عليه إجماع الأمة وكما قال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد إلى ها هنا أي إلى عدنان معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين وقد أجمع النسابون العدنانية والقحطانية والأعاجم على أن إبراهيم خليل الرحمن من ولد سام ابن نوح عليه السلام وأن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام هذا أيضا لا خلاف فيه كما نقل هذا محمد بن يوسف الصالحي في الشامي في كتابه سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وقال ابن سعد في الطبقات طبقات ابن سعد الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل الأمر عندنا عند أهل العلم الإمساك أي عدم الكلام عما وراء عدنان إلى إسماعيل لا يذكر لأنه لا يعرف ولا دليل عليه يعني ما بين عدنان وإسماعيل عليه السلام لا نتعرض لذكر النسب قال ابن حزم في جمهرة الأنساب في جمال أمثال العرب، أن جميع العرب يرجعون إلى ولد إلى ولد ثلاثة رجال، نعم هم عدنان وقحطان وخضاعة، نعم وخضاعة، جميع العرب يرجعون إلى ولد ثلاثة رجال، عدنان وقحطان وخضاعة. فعدنان من ولد إسماعيل بلا شك في ذلك، إلا أن تسمية الأداء بينه وبين إسماعيل قد جهلت جملة، وتكلم في ذلك وتكلم في ذلك قوم بما لا يصح فيما بين عدنان وإسماعيل. وقد روي في النسب نسب النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث، والبيهقي في دلائل النبوة، وأبو سعد السمعاني في الأنساب من طريق عبد الله بن محمد بن ربيعة عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وذكر بقية النسب إلى عدنان. هذا إسناده عبد الله بن محمد بن ربيعة، قال فيه ابن عبد البر روى عن مالك أشياء تفرد بها ولم يتابع عليها، وقال الحاكم روى عن مالك أحاديث موضوعة، وقال الذهبي أحد الضعفاء، نعم أتى عن مالك بالمصائب، نعم قال ابن حبان لعله أقلب على مالك أكثر من 150 حديثا تحدث بها كلها عن مالك، فهذا حديث ضعيف جدا قد يصل إلى حد الموضوع. وأيضا جاء عن إسماعيل ورافع ومحمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح لأنه مرسل ومنقطع، لا يصح من قال النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر أخيرا حكم معرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو حكم التعرف على نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ما الحكم الشرعي، هل هو يجب هل هو يستحب هل هو يعني يعد من أركان الإيمان أو يعني من فروض الإيمان. قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب: فأما الفرض من علم النسب هو أن يعلم المرء أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بعثه الله تعالى إلى الجن والإنس بدين الإسلام هو محمد ابن عبد الله القرشي الهاشمي الذي كان بمكة ورحل منها إلى المدينة، فمن شك في محمد صلى الله عليه وسلم أهو قرشي أم يماني أم تميمي أم أعجمي فهو كافر غير عارف بدينه، إلا أن يعذر بشدة ظلمة الجهل، ويلزمه أن يتعلم ذلك، ويلزم من صحبه تعليمه أيضا، ويلزم من صحبه تعليمه أيضا. الهاشمي أن يعرف من هو الأب الصفر، يعني كما جاء بعض علماء الكلام أنهم كانوا يقولون يعني يكفي فقط في الإيمان أن تعرف أن هناك رسول اسمه محمد، ولا يلزم أن تعرف هل هو كان في مكة أم كان في بلاد العجم أم كان في أقصى بلاد الأرض، لا يلزم ولا ينقص هذا الإيمان. تتعرف على رجل مبهم لا نسب له ولا إيه ولا موطن له يعرف. هذا شك كلام ينبغي أن يعرف المسلم من يتبعه من هو الرسول صلى الله عليه وسلم على أقل تقدير. بارك الله فيكم وصلى الله محمد عليه وسلم.